صدقات إما أن تكون مفروضة وإما أن تكون مستحبة على حسب ورود الكلمة في الآية. نعم. للفقراء هم الذين لا يجدون مالا ولا حلفة لهم تقيم أمرهم. يعني إنسان فقير لا يجد مالا وليس من المحترفين، يعني من أصحاب الحرف ليكسب مالا ينفقه على نفسه أو هذا فقير. والمسكين من له دخل لكنه لا يكفيه، يعني معاه فلوس وبيكسب لكن لا يكفي حاجات هذا الإنسان الضرورية. إذن فالمسكين في صدع عند الأخوات، في صور، في همهمة وكلام عند الأخوات. إذن فالمسكين أحسن حالا من الفقير. فقير معدم مفيش، لذا فهو مقدم على المسكين في هذه الآية في أصحاب الصدقات للفقراء والمساكين، أي أبدأ بالفقير ثم المسكين وهكذا. وقيل غير ذلك عشان ما حدش يظن ان ده تعريف بس، قيل عكس ذلك وقيل غير ذلك، قيل الفقير احسن حالا من المسكين والعكس. فيعني لعل هذا هو اقرب الاقوال الى الصواب، اختيار شيخنا حفظه الله. فقير لا يجد شيئا والمسكين يجد لكنه لا يجد ما يكفيه. نعم. العاملين عليها هم الجباء الذين يجمعون الزكوات ويحفظونها ويوزعونها، طبعا وكل هذا بعلم ولي الامر. مش يجي واحد يلم الزكاه من الناس ويقعد يوزع، ده موظف تبع الدوله اللي هو الذين يجمعون الزكوات، من عينهم الحاكم او نائب الحاكم الولي، ولي الأمر يعني هذا موظف عند الدولة أو هو من عمال المسلمين يأخذ راتبا في مقابل جمع الزكاة، له راتب معلوم ومحدد، مش إن الأمر إن أي حد يقعد يلم ياخد الراتب. أنت بتعمل إيه ومين اللي كلفك تلم وتدي لمين واضح؟ واضح الأمر ولا مش واضح؟ ده معنى العاملين عليه، كل حاجة بعلم ولي الأمر كده. والمؤلفة قلوبهم الذين يرغب في هدايتهم بالإسلام أو يرغب في دفع شرهم، ندفع شرهم عننا إن هم يأخذوا من الزكوات، أو أسلموا والإيمان ضعيف في قلوبهم ونريد لهم الثبات، فإذا أعطوا من المال لا نثقل بهم. شوف الإسلام وحفظ الإسلام على حياة الناس وتثبيت الناس. رجل أسلم وإيمانه ضعيف يديله مال عشان يرضى كده ويطمئن ويحس بسماحة الإسلام. وهذا التفسير ذكرني بموقف بالأمس، رجل أعفى لحياته وبعدين راح لإمام المسجد قال أنا كنت بربيع عشان تدوني فلوس وما خدتش. فالراجل برق له قلت له يا حاج كنت تدي له أي حاجة لما يروح يحلق؟ يعني سبحان الله العظيم، يعني شوف الاسلام يحرص على هدايه الناس، مش يقول لك ما اسلم ولا ما اسلم، ما هو حر. لا لا مش كده. وفي الرقاب في مساعده المكاتبين، المكاتب العقد الذي اشترى نفسه بمال وكتب عقدا بينه وبين سيده، وما زال مدينا. عايز يفك رقبته من الاسر، يوم يدفع لسيده مال ويكتب الباقي. انا مثلا ب 100,000، طب انت خدت 10 عليا 90، وال 90,000 دول ب 90 شهر. بديك مثال، كل شهر مثلا ب 1000، او كل سنه ب 1000، بس كل سنه ب 1000 عشت 90 سنه، لا ده محسوب. المهم يقوم ياخد من الزكاه عشان خاطر يساعده ان هو يتحرر، وهكذا. هذا معنى هو في الرقاب. وايضا في عتق الرقاب، هذا تعريف اخر، شراء العبيد وتحريره لكي يكون ولاء للمسلمين عامه. يا سلام. اي اذا ماتوا ولم يكن لهم ورثه فتركتهم لبيت المال، ولا تكون حينئذ لمن اعتقهم لانه اعتقهم من الزكوات. المصلحه العامه للمسلمين. والغارمين المدينين، المدين اللي هو اللي عليه فلوس يعني، والدائن اللي هو صاحب المال. ففي دائن وفي مدين، الدائن اللي يقرض والمدين اللي يقترض، والمؤجل صاحب الملك، والمستاجر اللي هو بيأجر. ده المدين يعطى من زكاة المال. بس المسائل دي مسائل فقهيه واسعه، احنا بناخد تعريفات قشور. يعني واحد يقول لك والله لو طلع من جوازك من المليون ب 100,000 جنيه، دي له عامل من زكاه المال؟ خد يا عم 20 اهو، الله سائل عليك. اصل كان مشورها وبعدين من ضمن الشوار 50,000 جنيه الفرح. دي له عامل قد مثلا ما يسجد. حرام عليك، حرام عليك تديله. يعني الفرح ب 50,000 جنيه ومليون عشان تديله؟ اصل كان مليون لان جاب عربيه ب 100,000 جنيه. طب ما ممكن عربيه ب 20 تمشي وب 30 وحلوه، لازم الجديده ولا ده مدين لا ياخد من زكاه المال ولا ما ياخدش؟ اصل كان عليه دين لان جاب محمول تاتش ب 5,000 وكل اسبوع بيسد 100 جنيه وما فيش عليه. ده ما ب 200 وب 300 وب 500 محمول جميل. ايوه في حسابات وفي فقه في المسائل وكده، حتى لا نضيع حق الفقراء. مش معنى مدين اي حد عليه دين، لا مش كده. تدرس الحاله وانت مؤتمن على المال. واحد قال لك والله ال 1000 جنيه ده تديه لحد محتاج، تقوم انت اي حد يقابلك تديله 100 100. الحمد لله وزعت مستعان. انت ممكن تدي 100 جنيه لواحد يستعين بها على معصيه الله، وصاحب المال خلاص طلعها من رقبته، يقول لك بزكاة مال. ممكن تعطيها لواحد ليس من المحتاجين. يبقى التحري والسؤال والتثبت ودراسة الحالة، هذه الأشياء مهمة ومن الفقه. مش معنى اللي مدين أي حد مدين اديله من أموال المسلمين. أنت عايز أتجوز بنتها أقنب 50,000 جنيه، وسيدنا علي كان جايب بتاعه وحاشيها قش وبتاع وتزوج سيدة نساء العالمين، والتانية جايبة سد الشوارع والأمطار في الأردن عشان العشرين والثلاثين ما اتبعوا. يعني ايه الكلام ده؟ هذا حرام، حرام. أحيانا تتزوج المرأة بأشياء تنفي لخمس أخوات أو لثلاث أخوات، كل هذا ليس من الدين، وفيه اعتداء على حقوق باقي الفقراء او على طلاب العلم. في طالب علم مش عارف يجيب صحيح البخاري، ودي تاخد 30,000 جنيه عشان شراء. ليه؟ لماذا اطقم اللي موضوعات كبيره؟ فلا بد من التحري حتى لا نضيع مال الناس ونحن مسؤولون عن ذلك. تعال شوف الغارمين اللي هم ايه. قلت الذين تحملوا غرامات للإصلاح بين الناس أو ضمنوا ضمانات وتحملوها وليس عندهم السداد. واحد دخل في واحد وقال له كنت بوصل له حاجتي والموضوع ده ما رضاش الا 10,000 من هنا لهنا بقوا 5. طب هات فلوس معيش هتقوم فتنه واحد قايل ايه؟ طيب الخمسه دول عليا الاصلاح للاثنين. يوم ده ممكن ياخد لان هو معهوش بس هو هدى الموضوع وقال له طب خلاص فلوس عندك انت خد بالك. واحد تاني مثلا يقول له طيب انا هاخد مبلغ قرض للمال 1,000 جنيه من اجل ان انا مثلا اشتري يوم عيد او حاجه او يوم مدارس. يقول له مين اللي يضمنك؟ يقول له الحاج الشيخ فلان. والشيخ فلان يقول له طيب عني. يوم التاني يجي له بعد يومين يقول له عايز. والتاني معهوش يبقى ممكن نعطيني اللي كان ضامن مين؟ اللي هو الضامن ده. انت فاهم؟ كل هذه الاشياء في الخير. ده حاجات في الخير. تضمن انسان وتقول دينه عندي وبعد كده ربنا يرزقني وسيدي يعني سبحان الله كده يعني هو ده المعنى يعني. والميت برضه والميت مثلا انت ابوك رحمه الله عليه 10,000 جنيه وانت جيت بعد التوقف بعد الصلاه عليه يا اخوانا اي حد عليه دين في رقبته وانت ما فيش معاك 100 جنيه بس عايز ابوك ينجو بين يدي الله عز وجل يقول الدنيا يبقى في رقبتي. تيجي بعد كده بقى تتفق معاه تقول له طيب ان شاء الله كل اسبوع 1000 جنيه او كل شهر 1000 جنيه بقى دينك انت وانت ما فيش معاك يبقى تعطى من زكاه المال وانت مستحق كده. نعم. في سبيل الله هذا اعظم واوسع الابواب. في سبيل الله يدخل فيه من كان يطلب العلم ويطلب علما شرعيا نافعا ومن كان يدعو الى الله ومن كان كل هذه الاشياء تدخل في سبيل الله. ولكن هنا المعنى الذي يعني يكون في المقدمه انهم هم الذين يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون لتكون كلمه الله عز وجل هي العليا. ومن السبيل المسافر الذي انقطعت نفقته ولم يعد في السهل عليه ولا باليسير ان يرجع الى بلده حتى وان كان غنيا في بلده. يعمل ايه بغناء؟ وهذا المنظر والله رايته في الحرم. رجل يقف وقف في ساحه الحرم وعليه من الكآبه والحزن ما الله به عليه. فسالته قال كنت احمل حقيبتي ووضعتها في عنقي واذا برجل جذبها واخر دفعني وانطلق وقف متحير. طب حضرتك مين وبتاع؟ راجل استاذ دكتور في جامعه وموسم جدا وجواز السفر وثيقه السفر ضاعت الفيزا كارت بتاعته ضاعت والمحمولين ضاعوا وثلاث اربع خمس تلاف ريال ضاعوا وواقف ما يعرفش حد. هو موسم في بلد مش عارف يتصل بحد. تفهمني؟ هكذا يعني. هذا معنى السبيل. انما ده غني في بلده. طب بس هو محتاج الان مش عارف يعني عاجز عن الجوع او عن كذا او يحتاج الى طعام الى اخره. واكتفي بهذا القدر واستثمره في لقاء اخر ان شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وللجميع أن ينصرف. ونبدأ ومعهدنا يبدأ في التاسعة وليس في العاشرة. يا إخواننا المعهد معاده الساعة 9 بلاش 8 عشان نضع ظروف الناس. إنما بقول 9 الإخوة بيجوا 10. طب أنا هنا من الساعة 8 في المسجد. طب انت جاي تقعد ايه؟ ولا جاي تاخد ايه؟ ولا والاخت اللي جايه الساعه 10 جايه تعملي ايه؟ طيب هتستفيدي ايه من المعهد؟ ويبقى في نص ساعه سماح اهو قبل الظهر من اجل التيسير. لكن تيجي 9 تيجي 10 10 ونص 11 مش كلام. مدرس يجي يقعد ينفض إليه يقعد بالساعة مشتاق ولا خالد هو لسه على عايز قهوة وشرب الشاي وجيب راحته بس يعني ما ينفعش الكلام. هذه حجة من الله عليك المعلم قبل حضورك بساعة في المسجد حجة من الله عليك ولا تسأل عنها يوم القيامة. السلام عليكم.